الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا ذكر المواقيت المكانية التي إذا مر بها الإنسان أو حاذاها وجب عليه أن يحرم، أي أن يتجرد من المخيط وأن يبتعد عن محظورات الإحرام. وهذه المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مر المرء بالميقات أو حاذاه إذا كان بالطائرة وجب عليه أن يدخل في النسك. فإذا مر بقرن المنازل إذا كان جاء عن طريق الرياض مثلا، أو مر بيلملم إذا جاء من طريق اليمن، أو مر بذي الحليفة إذا كان جاء من المدينة ومن جهاتها، فيجب عليه أن يحرم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، إذا أراد حجا أو عمرة. أما إذا كان لا يريد حجا أو لا يريد مكة مثلا، كأن يكون جاء من المدينة ويريد بدر أو يريد رابغ أو يريد مستورة أو غير ذلك من البلاد التي في الطريق، فلا إحرام عليه. وكذلك إذا جاء من السيل وهو يريد الشرائع أو يريد الزيمة أو يريد غير ذلك من الأمكنة، فلا إحرام عليه، وإنما يحرم إذا أراد حجا أو عمرة. وإذا تعدى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يرجع. فإذا تعدى الميقات يعني جاء من الطائف ولم يفطن إلا بعد أن نزل من الجبل، فنقول لا بد أن ترجع إذا أردت حجا أو عمرة لتعقد النية في قرن المنازل وهو السيل الكبير. وإذا كان لم ينوي وإنما نوى بعد أن نزل، فإنه يحرم في المكان الذي نوى منه. سأل أحد الإخوة قال: أتيت من الطائف وأنا لا أريد حجا ولا عمرة، ومررت بالمحرم وأنا لا أريد حجا ولا عمرة، فلما نزلت بدالي نزلت من الجبل بدالي أن أحرم، فيكون إحرامه من حيث نوى، من حيث نوى. فإن على المرء إذا كان يريد حجا أو عمرة أن يرجع إلى الميقات، وإذا لم يرجع فعليه دم. انتهينا من هذا. بقي علينا إذا وقف في مكان الإحرام، أوقف السيارة أو حاذاه في الطائرة، قال المؤلف رحمه الله: فإنه يتجرد من المخيط ويتجرد ويحرص على أن يتنظف وأن يتطيب في بدنه، ثم بعد ذلك يعقد الإحرام وهو نية الدخول في النسك. لا نقول إنه ينوي الحج، لا، هو نوى الحج من بلده، فإذا كان جاء من المشرق فإذا كان نوى الحج في المشرق أو جاء من إذا جاء من المشرق فهو نوى الحج في بلده، وإذا جاء من المغرب فإنه نوى الحج في المغرب أيضا، وإنما عليه أن ينوي الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. والأنساك التي يحرم بها الحاج هي ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. إفراد وتمتع وقران، وأفضلها هو التمتع، وصفته أن يحرم بالحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، ولا يكون هناك سفر بينهما. والقران أن يقرن بين الحج والعمرة، والإفراد أن يأتي بحج فقط. والأفضل لمن ساق الهدي أن يحرم قارنا، كما أمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وأما من ساق الهدي فإنه استمر على إحرامه وهو قارن، وكان عليه الصلاة والسلام قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: باب الإحرام. باب الإحرام. الإحرام لغة، الإحرام نية الدخول، والمقصود به نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم. لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على لأن نفسه. عندنا التكبيرة، التكبيرة الأولى في الصلاة نسميها تكبيرة الإحرام، وهي ركن، وبقية التكبيرات واجب، لكن تكبيرة الإحرام ركن. فنية، فالتكبيرة الأولى للدخول في الصلاة نسميها بتكبيرة الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في الحج، في نسك الحج أو في العمرة. نعم. لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. هناك أمور مباحة كالنكاح مثلا، والطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، وغير ذلك من الأمور مباح، لكن عندما ينوي الدخول يتوقف حتى يكتمل نسكه. نعم. من النكاح والطيب ونهبهما، وشرع نية النسك، يعني الإحرام في هو نية الدخول في التحريم، نية الدخول في التحريم، وشرعا نية النسك التي تدخل به. هل نويت تمتعا؟ هل نويت قرانا؟ هل نويت إفرادا؟ ماذا نويت في نسكك؟ نعم. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. لا نية أن يحج، لأنه نوى أن يحج من بلده، نوى الحج من المشرق، نواه من المغرب، نواه من بلد كذا بعيدة، فليس الإحرام نية الحج، وليس الإحرام نية العمرة، وإنما الإحرام نية الدخول في النسك الذي قصده الإنسان من حج أو عمرة. وهل الحج تمتعا أو إفرادا أو قرانا. نعم. سن لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى. يسن لمن يريده، يريد أي شيء، يريد الدخول في النسك. أنا أتيت من بلد المشرق قاصدا الحج، فحينما حاديت الميقات أو مررت بالميقات أدخل في النسك. يسن لمريده يعني لمريد الدخول في النسك، سواء كان هذا النسك حجا أو عمرة. نعم. ولو حائدا وخفساء. يسن للإنسان الذي يدخل في النسك أن يغتسل وأن يتنظف، ولو كان الذي يدخل في النسك امرأة حائض في الحيض تغتسل وتدخل في النسك، امرأة نفساء تغتسل وتدخل في النسك. يخطئ بعض الناس بحيث إذا جاء ومر بالميقات، مثلا مر بذي الحليفة، إذا كانت المرأة حائض قال حتى تطهر، نقول لا. إذا مر بقرن المنازل قال حتى تطهر، نقول لا، تدخل في النسك وإن كانت حائضا وإن كانت نفساء. وأسمى بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق ولدت في ذي الحليفة، لما خرجوا من المدينة ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالإحرام معهم. الآن أقول كثير من الناس يتوقع أنه لا يدخل في النسك إلا الإنسان المؤهل لذلك، يعني اللي يمكن أن يتطهر. المرأة التي هي حائض أو نفساء يقول إذا وصلنا مكة تحرم من التنعيم، نقول لا، ليس الأمر كذلك، عليها أن تحرم من ميقات بلدها، من ميقات بلدها، إذا كان من قرن المنازل، إذا كان من يلملم، إذا كان من الجحفة، إذا كان من ذي الحليفة، وتأتي مع الحجاج أو مع رفقتها، إلا أنها لا تدخل البيت حتى تطهر، فإذا انقطع الدم واغتسلت قضت نسكها. أما نية الدخول في النسك فيكون في مكان الإحرام، في مكان الإحرام. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. أسماء بنت عميس هي أم محمد بن أبي بكر، زوجة أبي بكر الصديق، خرجت معهم من المدينة، فلما وصلوا إلى ذي الحليفة ولدت بمحمد، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم كغيرها. نعم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض أو تيمم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بقول استثفري واغتسل، استثفري بثوب، اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أمرها بالاغتسال وأن تستثفر بثوب بمعنى تمنع نزول الدم وتحرم معهم، وبعد أن تطهر تقضي نسكها. نعم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. أمر عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أن تغتسل للإهلال بالحج وكانت حائض، فهنا نفهم من هذا أن ما يفعله كثير من الناس إنما هو خطأ. المرأة إذا حاذت الميقات أو مرت به فيجب عليها أن تحرم كما يحرم غيرها، سواء كانت طاهرا أم حائضا. فإذا كانت حائض بعد أن تطهر من الحيض تؤدي نسكها، وإذا كان الطاهر تؤديه عند وصولها إلى مكة. نعم. أو تيمم لعدم أي عدم الماء. يغتسل الإنسان، قال إذا كان لا يستطيع الاغتسال لأحد أمرين، إما أنه لم يجد ماء وإما أنه لا يستطيع استعماله، مر بنا التيمم، التيمم بدل الماء في حالة عدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله. الماء موجود، مثلا نعرف الآن المرضى في المستشفى الماء في كل غرفة ومتيسر، لكن ما يستطيع الإنسان يستعمل الماء لوجود جروح، لوجود حروق، لوجود كذا وكذا من الموانع، نقول عليك أن تتيمم. فالتيمم بدل الماء لعدم الحصول عليه أو لعدم القدرة والاستطاعة في استعماله. فيقول هنا إذا وصل الإنسان إلى الميقات يغتسل على أي حالة كان، حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفسا فإنها تغتسل، أو إذا لم يتمكن من الاغتسال لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله فإنه يتيمم. والتيمم ضربة واحدة، فيمسح وجهه وكفيه كما مر بنا. نعم. أو تيمم لعدم أي أدم الماء أو تعذر استعماله. قلنا متى يباح التيمم؟ متى يشرع التيمم ويباح للإنسان؟ في حالتين. الحالة الأولى، عدم وجود الماء، ما في ماء في البحر، ما عنده ماء، أو عنده ماء قليل يحتاجه ليشربه، لأنه لو توضأ به لهلك. فلا يوجد إلا ماء قليل، أو لا يوجد الماء إطلاقا، أو الماء متوفر ولكن لا يستطيع استعماله لوجود جروح أو حروق أو غير ذلك فيتيمم. هنا يقول بأنه إذا حاذى الميقات أو مر بالميقات عليه أن يغتسل، حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفسا فإنها تغتسل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسمى بنت عميس، وكما أمر عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. إذا لم يجد الماء ليغتسل أو الماء موجود ولكن لا يستطيع فإنه يتيمم، لأن التيمم بدل الماء. نعم. سن له أيضا تنظف بأخذ يعني مع الاغتسال يتنظف، يزيل الشعر الذي يمكن إزالته، يقلم الأظافر، يطيب بدنا. نعم. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر ودبر وقطع رائحة كريهة. يتنظف لأنه يدخل في النسك، أو لأنه يريد الدخول في هذه العبادة العظيمة وهي الحج أو العمرة، فيزيل ما يمكن إزالته من روائح وغيرها. نعم. لئلا يحتاج إليه في إهرامه فلا يتمكن منه، لأنه يعني قد لو احتاج إلى الإزالة بعد الدخول في النسك لما جاز ذلك، فهو عند الإحرام يزيل ما يمكن إزالته لئلا يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام فلا يتمكن. نعم. وسن له أيضا تطيب في بدنه، يتطيب في بدنه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بمسك أو بخور. نعم. أو ماء ورد. بمسك وهو الشيء اللي يبقى في البدن، يبقى في الجسم، أو بخور يعني رائحة وهو يذهب، سواء كان هذا الشيء يبقى أو تبقى عينه أو لا تبقى. نعم. أو ماء ورد. أو ماء ورد لأجل أن تكون رائحته زكية. نعم. ونهيها لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهرامه قبل أن يحرم. قبل أن يحرم، لكن إذا أحرم لقال، إذا قال اللهم إني نويت الدخول في الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة، إذا قال هذا خلاص لا يتطيب، لأن الطيبة من محظورات الإحرام، ولكن يتطيب عند الدخول في النسك، فإذا دخل يتوقف عن الطيب. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها لقول عائشة: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، لكن إذا أحرم لا، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لأن عندنا التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، يحصل برمي جمرة العقبة والحلق والتقصير. فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول. فتقول: ولإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف، لأنه إذا فعل الاثنين حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. ما هي الثلاثة أيها الأحباب؟ الثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت. هذه ثلاثة، إذا فعلها الإنسان حل له كل شيء حتى النساء. وإذا طاف وحلق ولم يرمي حل له لبس المخيط والطيب وإلى آخره، إلا أنه لا يحل له الجماع. وإذا رمى وطاف ولم يحلق كذلك، وإذا حلق ورمى كذلك. فإذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. نعم. وقالت: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو محرم. متفق عليه. نعم. كأني أنظر إلى وبيس المسك، يعني لمعان المسك وبريق المسك، فدليل على أنه باقي في البدن. نعم. وكره أن يتنزل أن يتطيب في ثوبه، وكره أن يتطيب في الثوب، لأن هذا الطيب الذي في الثوب يقول إنه يكره، وإنما يطيب بدنه. نعم. وله استدامة، وله استدامة لبسه، يعني يلبس الإحرام ولو كان فيه طيب، لكن إذا خلعه لا يلبسه مرة ثانية إلا بعد إزالة الطيب. نعم. ولا استدامة لبسه ما لم ينزعه، ما لم ينزعه يعني يخلعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل، فإذا نزعه فلا يلبسه مرة أخرى إلا بعد أن يغسل الطيب. نعم. فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. نعم. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر. ومتى تعمد مس ما على بدنه، يعني مثلا الطيب في صدره تعمد بهذه الحركة، أو الطيب هنا أزاله إلى هنا إلى مكان آخر، فمتى تعمد هذه الأشياء عليه الفدية، وإذا لم يتعمد فلا شيء عليه. ومتى تعمد، ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه، أو نحاه من موضعه أو رده إلى موضع آخر. نعم. أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فذا عليه الفدية، لأنه يكون قد أتى بمحظور من محظورات الإحرام. لا إنسان مثلا الوقت حار ووضعه على شعر رأسه فسال على وجهه، سال على صدره من نتيجة العرق ونتيجة الحرارة، فلا شيء عليه. لكن إذا كان بتصرف من أخذه من رأسه ووضعه على بدنه، نقله من بدنه إلى كتفه، نقله من صدره إلى وجهه، فهذا يعتبر قد تصرف فيكون عليه الفدية. وأما إذا كان بدون تعمد منه وبدون تصرف بل سال نتيجة عرق أو حر أو غير ذلك فلا شيء عليه. نعم. لا إنسان بأرق أو شمس أو شمس. نعم. وسن له أيضا تجرد من مخيط. يتجرد من المخيط ويلبس إزارا ورداء. نعم. وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. وهو كل ما يخاط مخيط، سواء كان سروال مثلا أو فنيلة أو ثوب أو غترة أو غير ذلك، يعني كل ما يلبس على هذا الشكل فإنه لا يصح له لبسه، بل عليه أن يتجرد من المخيط. لكن لو جاء بثوب مثلا وهو ما عنده إحرام فلف الثوب على بدنه نقول لا حرج في ذلك. كثير من الإخوان يسأل يقول أنا كنت معي ملابس الإحرام ووضعتها في الشنطة، والشنطة في مستودع في الطائرة، ولما صعدنا في الجو أردت ملابسي ما استطعت الحصول عليها، فهل علي حرج إذا أخذت الثوب ولففت على جسمي وأخذت الغترة ولففت على صدري؟ نقول لا، لا حرج في ذلك، وإنما يمنع الإنسان من لبس المخيط على هيئته. أما إذا لبس المخيط على غير هيئته فلا حرج في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المسافر في الباخره حقه الجمع بين